من خلال ما سبق في مزايا من خلال ما سبق في مزايا الإسلام العظيمة يتبين أنه يجب على المسلم أن يكون معتزاً بدينه مفتخراً به محافظاً عليه مدافعاً عنه، لأن الله أخبر أن العزة للمؤمنين ونهاهم أن يهنوا أو يذلوا وهم الأعلون. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، يقول: اعتزاز المسلم بدينه، يعني يجب على المسلم أن يكون معتزاً بدينه. أولا يفرح أن الله عز وجل هداه لهذا الدين القويم، ثانيا يفتخر بذلك، يفتخر ويظهر هذا الأمر ويدافع عنه وينافح ويكافح، ولا يكون جبانا فيه ضعف وخور كما هو نسأل الله العافية يعني حال كثير من المسلمين، تجد أنهم أمام الكفار لا يعتزون بدينهم، بل تجد منهم ضعفا وخورا حتى أنه إذا أراد أن يصلي لا يظهر الصلاة أمامه أو لا يظهر شيئا من شعائر الإسلام خوفا من أن ينفروا منه، يقول: هذا مسلم، هذا أصولي، هذا كذا هذا كذا. أقول: هذا خطأ عظيم، يجب عليك أن تعتز بدينك، لأن الدين الذي تدين به هو دين الحق، ما هم عليه من الدين إيش؟ باطل، ويجب عليك أن تعتقد أنه باطل، فأنت الذي على الحق وهم الذي على الباطل. إذن يجب على المسلم أن يكون معتزا بدينه، إذا حضرت صلاة فريضة وقت فريضة يصلي في أي مكان تيسر له، ولا يقول: والله هذا بيقولون شوف يصلي أو انظر إليه يصلي. المرأة تذهب بحجابها وعفافها، ولا تقول الله ولا سيقولون هذه مرأة لابسة عباءة مسلمة. كذلك أيضا يحافظ، لا يكون محافظا على الفرائض والشرائع في بلاد الإسلام، وإذا ذهب إلى بلاد الكفر ضيع. أيضا يدافع إذا رأى من يسب الإسلام أو يتنقص منه، يتنقص الإسلام أو شرع الإسلام، يدافع ويدافع عنه. لماذا؟ نقول: لأن العزة لله وللرسول، ولهذا قال: لأن الله أخبر أن العزة للمؤمنين ونهاهم أن يهنوا أو يذلوا وهم الأعلى، ولله العزة وللرسول والمؤمنين. وقال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن من الأسباب نقول اعتزاز المسلم يعتز بدينه لأسباب: أولا أن العزة للمؤمنين، هذا سبب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بغير المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، فهو إذا إما أن يتشبه بالمسلمين وإما أن يتشبه بالكافر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالكفار فهو من الكفار، من تشبه بالفساق فهو من الفساق، من تشبه بالصالحين فهو من الصالحين. فهمتم؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث، قال: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، يعني تحريم التشبه بالكفار، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتشبه بالكفار ضابطه أن يفعل ما هو من خصائصهم، أن يفعل الشيء الذي يكون من خصائصهم، هذا هو تشبه الكفار. أما لو فعل أمرا مشتركا، يعني يفعله المسلمون ويفعله الكافرون، فهذا ليس تشبها. ولذلك الشيء قد يكون أصله من الكفار، ولكن إذا شاع وانتشر بين المسلمين لم يعد تشبها. التشبه أنك إذا فعلت هذا الفعل قال هذا قيل هذا كافر، هذا يهودي. أما إذا كان هذا الشيء الذي استعمله أو فعله مما انتشر بين المسلمين بحيث يفعله مسلم والكافر، فليس تشبها. فمثلا الإنسان الآن لو جاء الإنسان ولبس طاقية صغيرة توضع على الرأس يهود، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأن هذا من خصائص اليهود. نعم، وهو وضع صليبا هذا أعظم، لكن عندنا نتكلم عن يعني في ما يتعلق باللباس وغيره. أي نعم، تشبه عام في اللباس وفي العقائد ونحو ذلك. يعني حتى في الشرب، بعض الناس إذا جاء أيضا تشبه بالفساق، إذا جاء يشرب مثلا يشرب عصير ولا شيء يضرب صحتك، ها؟ أي ولا لا؟ بعض الناس يشربون العصير وما شابه ذلك، تجد أنهم يضربون الكؤوس، هذا أيضا تشبه، لأن هذا ما يفعله إلا شراب الخمر عن الخمر. نعم، يعني أن يحبس الإنسان مثلا عن طعام وشراب حتى يموت، يعني يربط ويقيد. لا لا لا، مو صح، يضرب بالسيف. اي لا، منهم يعني من هؤلاء حسب اعتقادي بهذا التشبه. اي نعم، يقول نقول منهم لانه فعل ما هو من خصائصهم. لا لا، ما يشك هذا، احنا نقول اقل احوال ان كان ظاهره يقتضي كره متشبه. الشيخ الإسلام يقول وإن كان ظاهره ظاهر الحديث يقتضي الكفر، لكن ما يقتضي الكفر. نعم. ومعنى هذا أنه يجب على المسلم أن يكون له كيان خاص قائم بنفسه يتميز به عن الكافرين الظالمين، وألا يكون متخلفا بالتبع لغيره، بل يكون متبوعا لا تابعا. نعم، ويرون مع الأسف أن بعض المسلمين يرون أن تمسكهم بالدين تخلف، يعني بعض المنتسبين للإسلام يرون أن التمسك بالدين تخلف، وأن تقليد هؤلاء الكفار هو السير في ركب الحضارة، والسير في ركب الحضارة أن تقلدهم. فتعاليم الإسلام يقول الآن لا تصح، بعضها لا يصح لهذا الوقت، ولذلك نقلدهم في هذا، لأن الحضارة إيش تقتضي ذلك. ونحن نقول كل حضارة تخالف شريعة الله فهي حقارة، كذا ولا لا؟ نعم، هي في الواقع حقارة وليست حضارة، كل ما خالف الشرع فليس حضارة وإنما هو إيش؟ حقارة. نعم. ثالثا، أن الدين الإسلامي وهو الذي أكمله الله ورضيه دينا لعباده إلى يوم القيامة، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، إذا من أسباب اعتزاز المسلم بدينه أيضا أن الدين الإسلامي هو الدين الذي رضيه الله عز وجل وأتمه وأكمله عباده، ولهذا قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاليهودية والنصرانية ومن باب أولى المجوسية وغيرها كلها أديان باطلة، فلا دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا في الواقع هو يدعوك أن تعتز بدينك، تعتز، لأن دينك هو الدين الحق، هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، هو الدين الذي أكمله الله عز وجل وأتمه، هو الدين الذي لم يدخله تحريف ولا تبديل. ولذلك التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب دخلها إيش؟ التحريف والتبديل، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، لكن هذا القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظه. ولذلك لو جاء شخص وأراد أن يزيد حرفا من القرآن أو يغير حرفا من القرآن لرد عليه أصغر الصبيان من حفظة القرآن، وهذه نعمة من الله عز وجل. نعم. ومن ثم من يعني من حفظ الله لكتابه أن يستر حفظه، يعني الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من حفظ الله، يعني من حفظ الله القرآن له طرق متعددة، لكن منها أن الله عز وجل يسر حفظه. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. رابعا، أنه مهيمن على جميع الأديان وحاكم عليها ومشتمل على جميع الكمالات الموجودة فيها. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم، فهو مهيمن على جميع الأديان، يعني أنه ناسخ لها، فالهيمنة بمعنى السلطة، وهذا يلزم أن جميع الأديان التي سبقته أنها إيش؟ منسوخة. قال هو مشتمل على جميع الكمالات الموجودة، فما من خير في الديانات السابقة إلا هو موجود في الدين الإسلامي. وما من شر حذرت منه الديانة السابقة إلا وحذرت منه الدين الإسلامي. إذن فيه جميع الكمالات. ولذلك يعني ما كان من شرعا لمن كان قبلنا وفيه منفعة فهو شرع لنا. وهذه قاعدة من قواعد أو مسألة أصولية, وهي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. خامسا أن التمسك به سبب لسعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب, يقول أن التمسك به يعني بالدين الإسلامي سبب لسعادة الدنيا والآخرة. كل إنسان يريد أن يكون سعيدا في دينه ودنياه, في دنياه وفي أخرى. ما سبب ذلك؟ الآن تجد كتب تدخل المكتبة أسباب السعادة, أسباب السعادة الزوجية, أسباب انشراح, أسباب الطمأنينة أو ما أشبه ذلك. بين الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني العمل الصالح هو سبب الحياة الطيبة. والعمل الصالح ما اشتمل على أمرين: أن يكون الإنسان فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, من عمل صالح, إذا العمل الصالح إيش؟ ما كان خالصا لله موافقا لشرع الله عز وجل. فالإخلاص لله أن لا يريد بعمل الصالح رياء ولا سمعة, والموافق للشرع أن يكون متبعا في عمله هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. ومعنى صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, نعم قال وهو مؤمن احترازا ممن يعمل وهو ليس بمنافق. قال فلنحيينه حياة طيبة, هذا في الدنيا, ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعليك يا أخي بالإكثار من العمل الصالح. والعمل الصالح منوع, أنواع كثيرة, منها أولا القيام بما أوجب الله عز وجل من الفرائض وأعظمها الصلاة. الإكثار من ذكر الله, يعني أسباب السعادة وانشراح الصدر كثيرة, فمن أعظمها القيام بطاعة الله عز وجل فعلا للمأمور وترك المحظور, وأعظم ذلك فعل هذه الفرائض التي أوجبها الله عز وجل. ثانيا من أسباب انشراح الصدر كثرة الذكر. ذكر الله عز وجل سبب لطمأنينة القلب وراحة البال. يقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان قد يجد في نفسه غما وهما وضيقا في صدره, إذا أراد أن يزيل هذا الهم وهذا الغم وهذا الضيق فعليه بذكر الله, ولا سيما أيها الأخوان ولا سيما الاستغفار. الاستغفار, ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا له شاهد, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أعظم الذكر قراءة القرآن, تلاوة القرآن, لأن القرآن سبب للين القلب وطمأنينة النفس وانشراح الصدر. أيضا من أسباب انشراح الصدر القيام بمصالح الناس, بمصالح الناس. فالإنسان الذي يقوم على مصالح الناس بإعانتهم والإحسان إليهم يجد في نفسه انشراحا عظيما. وجرب تجد قم بالإحسان إلى إخوانك, معونتهم, مساعدتهم, ستجد في قلبك انشراحا واطمئنانا. أيضا من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس حسن التعامل مع عباد الله عز وجل, حسن التعامل معهم, وذلك بأن تبذل لهم المعروف وأن تبذل لهم الإحسان كما تقدم, وأن تكف أذيتك عنهم. ولذا قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.